قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. قال رحمه الله: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. هكذا، باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. لا يذبح لله أي خالصا على وجه الإخلاص لله سبحانه وتعالى في مكان يذبح فيه لغير الله، أي في مكان فيه الشرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا من ذرائع الشرك، وأيضا فيه مجاراة ومشابهة لأهل الشرك في صورة عملهم عندما يقصدون تلك البقعة ويذبحون فيها لغير الله. فأن يقصد المسلم تلك البقعة بعينها ليذبح فيها لله، هذا فيه مشابهة لهم في صورة العمل، وهو ذريعة للشرك بالله. ولهذا جاءت الشريعة في المنع من ذلك. قال رحمه الله: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وهذا فيه عدم المشابهة والمجاراة لأهل الشرك والضلال في شركهم، ولو في صورة العمل الظاهرة، ولو في اتيان أمكنتهم وأعيادهم وأماكن ضلالهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.